إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، عنوانه تأملات في سورة العصر. هذه السورة العظيمة التي هي قصيرة الآيات لكنها سورة عظيمة جامعة مانعة، كما قال عنها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لو ما أنزل الله تعالى إلا هذه السورة على العباد لكفتهم. وقال في رواية عنه رحمة الله عليه: لو تدبر الناس كلهم هذه الآية هذه السورة لكفتهم. سورة عظيمة، يقول الله جل جلاله فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقسم الله تعالى بالعصر على أمر جلل، أن الإنسان كل الإنسان في خسارة. والعصر أي الزمان، الأيام، الليالي، هذه الدقائق وهذه الساعات. العصر هو عمر الإنسان، العصر هو أيام الدنيا. يقسم الله تعالى بهذه الأيام وهذه الليالي وهذه الساعات لما يحدث فيها من أمور عظام تدلل على وحدانية الله رب العالمين وعلى عظمته وقدرته. يعز في الأيام والليالي من يشاء، ويذل من يشاء، ويغني ويفقر، ويصح ويمرض. سبحانه جل جلاله يؤتي الملك من يشاء في الأيام والليالي، وينزع الملك ممن شاء. سبحانه تبارك وتعالى يرفع عبادا من عباده إلى أعلى درجات الإيمان، ويخفض عبادا من عباده والعياذ بالله تعالى إلى أسفل دركات النيران. في كل ذلك في هذا العصر، في هذه الأيام وفي هذه الليالي، الله تعالى يقسم بهذه الأيام وبهذا الدهر العظيم وبهذا الزمان، لأنه أيام شريفة بها يسعد السعداء وفيها يشقى الأشقياء، والسعيد السعيد الذي يبادل زمانه بكل قول صالح وبكل عمل نافع وبكل ما يقربه إلى الله تعالى. والغافل وأعظم الناس غفلة الذي يهلك رأس ماله، ولا يوجد رأس مال أغلى وأعز عند الإنسان من زمانه، فلذلك أقسم الله تعالى به. قال بعض سلفنا الصالح: تعلمت معنى هذه السورة العظيمة من بائع الثلج، كان يمشي في الأسواق وينادي بأعلى صوته: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. يعني رأس ماله الثلج، يبيع للناس حتى يرزق منه، فيأتي الأولاد بطعام وشراب وغير ذلك، وهذا المال إن لم يشتره العباد منه ذاب وخسر خسارة عظيمة. فربنا تعالى ينبه العباد بقوله: والعصر أي يا عباد الله اغنموا أيامكم واغنموا لياليكم، فهذه الأيام وهذه الليالي هي أغلى ما تملكون في هذه الحياة الدنيا، لأنكم بها تتقربون إلى الله. وبها ترتفعون إلى أعلى درجات الإيمان، وبها تنالون أعلى درجات الجنان في الآخرة. وغيركم الغافلون الساهون اللاهون يدمرون أوقاتهم. فهناك أناس والعياذ بالله تعالى أعداء للزمان، وعندهم وقت لا قيمة له عندهم. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة وعافية وفراغ لا شيء يشغلهم، ورغم ذلك هم يبيعونه بأرخص الأثمان بل بلا ثمن، يضيعون أيامه ولياليهم. وغيرهم السعداء يبنون مجدا تليدا في هذه الأيام وفي هذه الساعات، يسابقون الثواني ويسابقون كل يوم لا بد أن يتقربوا فيه إلى الله بطاعات جديدة وقربات ونوافل وفرائض وقربات يتقربون بها إلى ربهم جل جلاله، فيرفعهم الله ويرضى عنهم ويسخط عن الآخرين عافانا الله إياهم. والعصر، أي أن الله تعالى أيضا يقسم بوقت صلاة العصر لأنها صلاة شريفة جليلة. قال عنها ربنا تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الذي يترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما خسر أهله وماله، أو كأنما فقد أهله وماله. فالعاقل العاقل الذي يعظم ما عظمه الله ويبجل ما بجله ربه سبحانه جل جلاله. وأيضا والعصر هو عصر الحبيب صلوات ربه وسلامه عليه، يقسم الله تعالى بحياته وزمانه بأيامه ولياليه لأنها أشرف الأيام وأبرك الأيام على الدنيا كلها بالتمام، حيث أنعم الله سبحانه جل جلاله على عباده ببعثته صلوات ربي وسلامه عليه، وأقسم بها خاصة فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. وأشار بعض السلف العلماء في قول الله تعالى والعصر كما قال الحسن رحمة الله عليه، قال: يقسم الله تعالى بالعصر مذكرا للإنسان بقرب زوال الدنيا، فلم يبق من الدنيا إلا كما يبقى من النهار إذا جاء العصر. والمعنى أنه سوق الأعمال كاد أن ينتهي وينقضي، فبادر بالأعمال الصالحة واستبق يا عبد الله إليها، فأوشك الزمان أن يمضي وينتهي. والسعيد السعيد الذي بادر بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. بعض السلف العلماء قال: الإنسان هو الكافر، عملا بقوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولكن الأصح والذي عليه أكثر السلف العلماء أن المراد هنا عموم الإنسان، يعني عموم بني آدم في خسارة، إلا الذين جاءت صفاتهم في هذه السورة الكريمة وذكرهم الله تعالى بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك أيها الحبيب، إذا أردت أن تعرف ربح تجارتك انظر إلى إيمانك وعملك الصالح، وإلى تواصيك مع إخوانك بالحق، وإلى صبرك على هذا الدين. إذا أردت أن تعلم مكانتك عند الله ومكانتك في هذا الدين الحنيف انظر إلى هذه الأسباب التي قال عنها السلف العلماء. جمع الله تعالى في هذه السورة العظيمة أسباب السعادة كلها، أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ما هي إلا الإيمان بالله رب العالمين. هو رأس أسباب السعادة، هو رأس أسباب الفلاح، هو رأس البر والخير، كل الخير وكل البر، الإيمان بالله جل جلاله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يؤمن بالله ربا ويؤمن به بأسمائه وصفاته ويؤمن بإلهيته، لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيئا من أعماله إلا لله رب العالمين. يوحد الله في ربوبيته وفي أسماء وصفاته وكذلك بإلهيته سبحانه جل جلاله على قانون السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. ويؤمن بما أمره الله تعالى بالإيمان به من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ويؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، يؤمن بذلك كله، فهو مؤمن حقا كما قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا. ولا يصح إيمان عبد يجلس ليل نهار ويقول أنا مؤمن بالله بدون عمل، لأن هذا الدين دين قول واعتقاد وعمل، خلافا لبعض الطوائف الضالة التي قالوا يكفي في الإيمان القول، فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار. نقول لهم: كذبتم وأخطأتم، إن الله تعالى جمع بين القول والعمل في غير ما آية من كتاب الله، وكذلك جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فحسن العمل لا بد فيه من قول واعتقاد وعمل بالجوارح، ولا يكفي القول أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولو تدبر العبد في هذا الحديث اليسير لوجد أنه جمع فيه صلوات ربي وسلامه عليه القول وهو قول لا إله إلا الله، والعمل إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك عمل القلب، الحياء شعبة من الإيمان. إلا الذين آمنوا، هذه الأربع أسباب نجاتك في الدنيا والآخرة وأسباب حياتك الطيبة. وصدق الله حيث قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه، كما رب العالمين يقول: وعملوا الصالحات، أي أنه لما آمن هذا الإيمان أمره بالصلاة فصلى، أمره بالزكاة فزكى إن وجبت عليه الزكاة، أمره بالحج فحج، أمره بأداء الأمانة فأدى الأمانة، أمره بالصدق فصدق، أمره ونهاه عن الكذب فترك الكذب، نهاه عن الغيبة، عن الزور، عن أذية العباد، عن النصب والاحتيال، نهاه الله تعالى عن المحرمات فترك. وهذا هو مضمون شهادة أن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال علماؤنا: معنى أنك تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما ترك عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلوات ربي وسلامه عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن آمن بالله وعمل صالحا. فلذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن نحقق هذه الأسباب العظيمة التي هي أسباب العز وأسباب الشرف وأسباب دفع البلاء. الكل مطالب بذلك، أن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ثم وتواصوا بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بهذا الدين. المسلم ليس إنسانا أنانيا يفعل الخير ويكتفي به، لا، بل هو يحب الخير لإخوانه كلهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمؤمن مع إخوانه هو كثير بهم، عزيز بإخوانه، قليل بنفسه مهما كان، ولكن المؤمن يتعاون مع مجتمعه مع إخوانه، يبذل الخير لهم ويستفيد منهم ويفيدهم. فهكذا المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالرجل الواحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى شيئا من شيء منه اشتكى كل الجسد. فهكذا المسلمون كالجسد الواحد، وهذا هو معنى قول الله تعالى وتواصوا بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا بالصلاة جماعة، ويوصي بعضهم بعضا بترك الزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين، يوصي بعضهم بعضا بالثبات على هذا الدين، يوصي بعضهم بعضا بالاستمساك بشريعة رب العالمين، يوصي بعضهم بعضا بإظهار الشرائع والتمسك بسنن سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. كان سلفنا الصالح يرسل الواحد منهم لإخوانه رسالة يذكره فيها بالله، فيقول له: يا أخي أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل إلا هي، ولا يصيب إلا عليها، ولا يرحم إلا أهلها، جعلني الله وإياك من المتقين. وكان ابن عمر يقول: أرسل إلي والدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه جزاه، ومن أقرضه ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فعليك بالتقوى والتواصي مع إخوانك، ذكر إخوانك بالله رب العالمين. فديننا لا يعرف السلبية، لا يعرف أن أكون أنا بخير وفي إيمان ويهلك الناس، أو يحدث بهم ما يحدث، أو يحل عليهم ما يحل. لا يا أخي، كلنا في سفينة واحدة، مثل القائم في حدود الله، القائم بحدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهكذا عباد الله، كل مسلم ينبغي عليه أن يكمل نفسه، كما قال الإمام ابن القيم: أربع خصال جمعها الله في هذه السورة العظيمة، بها تمام سعادة العبد، وبها غاية كماله، ألا وهي: أولا الإيمان، ثم ثانيا العمل الصالح وهو معرفة الحق والعمل به، ثم التواصي بهذا الحق والصبر عليه. وغاية كمالك أن تجمع هذه الصفات، هذه الخصال الأربع، حتى تكون من أسعد العباد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أنه كل واحد منهم يمسك بالحق ويستمسك به ويمسك به إخوانه، كما قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وبالثبات على الحق والتواصي به، ما أعظم الثبات على الحق، خاصة في زمان الفتن. ومن جميل وجليل ما يذكر، ما ذكره سنة العلماء عن عبد الله بن حذافة السائي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، من الصحابة الكرام، أسره الروم وإذا بملك الروم يعرض عليه، وقد قرأ عن صفات أصحاب هذا النبي أنهم خير الأصحاب رضي الله عنهم كذلك وفوق ذلك بكثير، وأنه لا يوجد في أصحاب نبي مثل أصحاب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأصدر أوامره لقوامه: إن استطعتم أن تحسنوا لي رجلا من أصحاب هذا النبي فافعلوا. فأسروا جبلا شامخا، صحابيا جليلا، الإيمان في قلبه أثبت من الجبال الرواسي، لا تعصف به الفتن أبدا، بل هو ثابت على مرضاة ربه في كل حال. فجاء ملك الروم على علو مكانته عند الناس، وقال له: يا عبد الله، أنت صاحب من أصحاب هذا النبي؟ قال: نعم. قال: اترك دينك وتنصر وأشركك في ملكي. قال: لا والله لا أفعل أبدا. قال: يا عبد الله، تنصر وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فأبى وقال له في عز واستكبار وإباه ويشرف بدينه ويعتز به، قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك ديني طرفة عين ما تركت ديني طرفة عين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: احبسوه، ومنع عنه الطعام والشراب أياما طويلة، ثم أدخل عليه لحم الخنزير وأدخل عليه الخمر، فأبى رضي الله عنه وصبر على ذلك حتى كان يموت، فأخرجه وقال: ويحك، ما لك كدت تموت؟ ما لك لم تأكل ولم تشرب؟ قال: والله إني أعلم أن الضرورة أحلت لي، شاب فقيه في دينه ليس عنده علم سطحي بدينه، بل هو عالم فقيه. قال: أعلم أن الضرورة أحلت لي، ولكني كرهت أن أشمتكم بأهل الإسلام. وهذا هو الذي يريده اليهود والنصارى من أمتنا ومن شبابنا، أن يضعفوهم ويوهنوهم، ثم بعد ذلك يشمت في هذه الأمة وينشر معايبها ومثالبها، وهكذا اعتز وشرف به. فقال: أيها الرجل، تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال: أقبل رأسك على أن تطلق سراح جميع أسار المسلمين. ففعل، أطلق سراح الجميع وأعطاه من المال الشيء الكثير. فلما رجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، قال عمر رضي الله عنه: حق على كل امرئ مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، لأنه اعتز بدينه وأعلى كلمة الله وثبت أمام الفتن، ولم تعصب في الدنيا ولم يرغب عن دينه بشيء أبدا رضي الله تعالى عنه. وأعظم ما يجب من التواصي في التواصي بالحق السادة العلماء الأكارم أهل الدين والتقوى والصلاح وأهل القرآن، نسأل الله أن يربط على قلوب العلماء والعباد وجميع المسلمين بدينه، ويربط على قلوب الجميع بالحق. وما يذكر في ذلك ما ذكره ابن عساكر، وكذلك ذكره الذهبي في السير، أن هشام بن عبد الملك كان ناصبيا، يعني يناصب آل البيت العداء. قال: فاجتمع عنده الإمام الكبير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكذلك الإمام الكبير عطاء بن أبي رباح، وكذلك يسار ابن مسلم بن يسار أو غيره، وإذا بالثلاثة من أئمة العلماء، وإذا به يسألهم، يقول: من الذي يا مسلم، من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ فقال له عبد الله بن أبي بن سلول، قال: كذب، إن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب. فقال الأول: أمير المؤمنين أعلم. ثم سأل عطاء بن أبي رباح: وأنت يا عطاء، من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ يعني سمع الرد والجواب، يريد أمير المؤمنين في ذلك أو أمير المدينة في ذلك الوقت أن يقول هو علي. فقال له: الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت يا عطاء، إن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب. فجاء إلى الزهري، يعني أنت سمعت الآن اثنان أجابوا وأخطأوا أنا خطأتهم، ماذا تقول يا ابن شهاب، من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ قال: الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي بن سلول. وكان الزهري رحمة الله عليه إمام اجتمعت الدنيا على جلالته وعلمه وعمله، وكان من أفقر الناس، وكان الناس يأتونه في شفاعات عظيمة فيستدين دينا كبيرا جدا في قضاء حوائج المسلمين وتفريج كرباتهم، ثم بعد ذلك يذهب إلى الأمير فيقضي هذه الديون كلها. فإذا به لما قال له: إن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، قال هشام بن عبد الملك: كذب، إن الذي تولى كبره علي، فقام ذلك العالم الرباني وقال لا أم لك، أنا أكذب؟ والله لو نادى منادي من السماء أن الكذب حلال ما كذبت أبدا. وإذا به يقوم وينصرف، وبكلمة مثل هذه يمكن أن تقطع رقبته، ولكنه صدق مع الله فنجاه الله سبحانه جل جلاله. فلذلك أيها السعيد، عليك بالإيمان، وعليك بالعمل الصالح، وعليك بالتواصي بالحق. اثبت على دينك مهما كانت الفتن، وأنت في زمان الفتن ليل نهار، وتواصى مع إخوانك بالاستمساك بدينك. فنسأل الله أن يضبط على قلوب الجميع بالخير والهدى، وأن يجنبنا الزلل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى وتواصوا بالصبر، أي أن دينك يا عبد الله يحتاج إلى صبر، والأمر كذلك. حتى تصلي الجماعة يا أيها الشاب لا بد لك أن تصبر عن اتباع هواك، حتى يصلي المرء منا صلاة الفجر لا بد له من صبر، حتى يجلس مجلس علم يتعلم فيه، وكم من أيام وشهور وسنون وأعمار وأيام طويلة تمر على العبد بلا تعلم ولا فائدة، حتى يجلس مجلس علم يتعلم فيه قول الله وقول رسوله لا بد له من صبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، وحتى تنال هذا الأجر العظيم الذي قال الله عنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال علماؤنا الصبر ثلاثة أنواع، حتى تأخذ أجر الصابرين بغير حساب لا بد أن تحقق الصبر على طاعة الله، تصبر على تعلم العلم، تصبر على صلاة الجماعة، تصبر على بر والديك رغم قسوة والدك أو والدتك أحيانا، تصبر على أذية الجار، تصبر على أداء الطاعة، وكذلك صبر عن الحرام، تترك الحرام وأنت قادر عليه، تترك ذنوب الخلوات، احذر ذنوب الخلوات فإنها تهلك العبد. إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، بيضاء يجعلها الله أباء منثورا. قالوا لما يا رسول الله؟ قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نعوذ بالله من الخذلان. صبر كذلك على أقدار الله المؤلمة، أصاب العبد نائبة في ماله أو بعض المصائب في نفسه أو أهله أو أولاده، يصبر لله ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. فالملك ملك الله تعالى، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. فلذلك أيها السعيد، إذا حققت هذه السورة الكريمة علما وعملا ودعوة إليها، أو دعوة كذلك القرآن الكريم وصبرا عليه، فإنك من أكمل المؤمنين إيمانا، ومن أعلاهم درجة في يوم القيامة. ولو تكن صاحبا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وترى ربك جل جلاله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجمع لنا الخير كله يا رب العالمين، وجنبنا الزلل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في كل قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اصرف الفتن عن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وللعمل بسنة نبيك، ووفقهم للبطانة الصالحة ويسرها لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.